كلا إن الإنسان ليطغى إنا أنزلناه ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية you فَأَذَنَ النَّبِيُّ إِنَّ قَوْمَهُ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات خلقا ما في القبور يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون

فَأَنْوَرَ يَا